في العقل، العقل الله لا يزيغ عقولنا، إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، اللي ما عنده عقل سقط عنه التكليف. السلام عليكم. القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة عباد الله، وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا الأخ: بعض أصحاب المحلات يضعون شرطا عند إرجاع البضاعة بخصم 5% من قيمتها نظير التحميل والتنزيل، فهل يصح هذا الشرط؟ المسألة يعني ربما يكون فيها تفصيل. إذا كان رد إرجاع البضاعة ليس عن عيب فيها، يعني البضاعة ليس فيها عيب، وإنما هذا أخذها وأرجعها، يعني كان يريدها ثم قلت رغبته ويريد من صاحب المحل أن يقيل بيعته، فإذا أقال بيعته أقاله البيعة على أساس أن يتحمل تكاليف التحميل والتنزيل، أرجو أن ما يكون في هذا بأس. لكن إذا كانت رجعت البضاعة لعيب فيها فلا يجوز، لا يجوز أن يخصم من قيمتها شيء. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. إذا كانت البضاعة أرجعت من عيب أو أرجعت لخلل في الشرط أو لخلل في الوصف، أي نعم، فلا يجوز أن يخصم 5% ولا غيرها أن يخصم من قيمتها، بل لابد أن ترد القيمة كما هي أو يعطى بضاعة كاملة لا نقص فيها لا عيب فيها. ها؟ كيف؟ أي إيه، لكن بينهم عرف أنه ما زاد أرده عليك. لا ما يصلح، ما يصلح. ها؟ إذا فيه اتفاق أو عرف أنه الزايد أرده، والغالب أن العرف عند أصحاب المواد البناء ومواد السباكة ومواد أنه يعني ما زاد عن الحاجة يرد على صاحبه بدون خصم، هذا العرف المتعارف. إلا إذا قال صاحب المحل: أنا لا أعطيك زيادة، وإذا أرجعت شيئا فسأحسم عليك 5% أو إلى آخره، حسب ما يتفقون عليه. وهل نحن نوجر إذا خرجنا مع أهل التبليغ؟ أنت تؤجر على فعل السنة، أما على البدعة والدروشة والخروج يعني من غير طلب علم أو تعليم، فهذا لا تؤجر عليه. ولهذا الشيخ سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتواه التي يعني ألغى ما سبقها من فتاوى ومزقها بيده كما يقول مستشاره الشيخ سعد الشيخ محمد شويعر، يقول إنهم ليس معهم معرفة في التوحيد في العقيدة والنهي عن الشرك والنهي عن البدع، ولا يجوز للعام أو الجاهل أن يخرج معهم لأنهم لا يزيدونه علما بهذا، إنما يخرج معهم العالم الذي يسمعون منه. لكن الواقع أن لهم برنامج وبوتقة، أي نعم، لا يمكن أن يخرج منها أحد، ويرون أن من أجابهم فقد اهتدى، ومن لم يجبهم فيحتاج إلى دعوة ولو كان من أفضل المسلمين. يعني من لم يدخل في جماعتهم يحتاج إلى دعوة، أما من دخل وانضم إليهم فيوصف بأنه مهتدي. هذه هي الحزبية. يخرج معهم ليعلمهم، أي نعم، لكن يحذر لا يغمسوه، أي نعم، ما يقبلون. هل جربنا ولا ما يقبلون؟ إما أن تنقاد على البرنامج الذي يفعلونه وإلا ينبذونك. أي في عدد الأيام، أي نعم، ما يسمعون. أنا خرجت معهم وصار نصيبي أن أقوم بالبيان، فقمت يعني أبين التوحيد، فاربدت الوجوه واسودت، نعم، وتخيلت بأنني أحدثت حدثا أكبر. صحيح؟ يقول أخذت سلفية من أحد الأشخاص، وعندما أردت أن أوفي بهذا الدين لم أجد الرجل الذي تسلفت منه، فتصدقت بهذا المبلغ على امرأة مسكينة، فما حكم ذلك؟ أنا كل حاجة جزاك الله خير، لكن إن تبين لك صاحب الدين تخبره، فإن أجازك فهي عنه، وإن لم يجزك فتكون الصدقة عنك وتعطيه حقه. يقول ما هي الليبرالية والحداثية وما هي عقيدتهم وهل عقيدتهم صحيحة؟ الليبرالية والحداثية ألفاظ محدثة، ألفاظ محدثة، أنا لا أضبطها ولا أدري ماذا يقصدون بها، لكن أعرف من الليبراليين أنه يعارض النصوص، ويعني يعارض النصوص بعقله، وأنه يعني يتجه مع الاتجاه، مع الذي يرى أنه قوة الاتجاه يتجه معه ويمهل له، فهذا يسمى يعني ليبرالي. أما الحداثيين فهم يزعمون يعني أنهم أحرار وكذا، ويتفلتون حتى من قيود الشرع. كل من خرج عن الشرع وخرج عن الكتاب والسنة فعقيدته فاسدة. صيغة دعاء صلاة الجنازة الأطفال، ما هي صيغة دعاء صلاة الجنازة الأطفال؟ يعني إذا دعوت بالدعاء العام الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء المسلمين عموما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام والسنة، ثم إذا كانوا أطفال تقول اللهم اجعلهم أفراطا لأهلهم إلى الجنة وشفعاء، اللهم شفع أهلهم، اللهم شفعهم في أهلهم واجعلهم في كفالة إبراهيم، ونحو هذا الدعاء، وتدعو لوالديهم للمغفرة وثقل بهم موازينهم ونحو هذا. أي نعم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. نعم. اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم، من نحو هذا الدعاء. أي اللهم اغفر لحينا، هذا عام عام يعني لا بد منه. أي نعم. ثم تخص الجنازة لأمامك سواء كانت أموات أو ميت أو ميتة أو طفل ميت أو طفلة. أي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال يرفع أخونا لسماحة المفتي، يقول رجل طلق زوجته مرتين في حالة غضب، وبعد قليل طلقها الطلقة الثالثة، يعني كأن الثالثة ما هي في حالة غضب، فهل وقع الطلاق؟ ارفعها للمفتي سماحة المفتي. يقول هل الشغل في مقهى يقدم دخان وشيشة حلال؟ يعني تروح تقدم شيشة وتقدم دخان ما يجوز، إذا أمكنك في أن لا تقدم إلا المباح الشاي ونحوه ولا تقدم مثل هذه الأمور فلا بأس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء قبل أنت لما أخذت العربون على أساس ضمان أنه اشتراه، يعني ما في خيار. الله